الآن الآن في صحبة الحبيب للدكتور عبد الله شاكر. رحمة الغراء بالخيرات تهدينا. صحبة حبيب النبي أشرف عباد الله، رضي الإله عنهم مين زيهم في الجاه. حفظوا حديث النبي، حفظوا كتاب الله، نقلوا العلوم للوراء، عملوا لوجه الله. طافوا جميع القرى جهدوا في سبيل الله. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني الكرام، أتابع معكم قصة الرجل الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكى الفقر وقطع الطريق، وكان ذلك بحضور عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه. وذكرت جوابا مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، ووقفت عند قوله عليه الصلاة والسلام لعدي: إن طالت بك الحياة سترى المرأة تخرج وتنتقل من الحيرة إلى البيت لا تخاف إلا الله تبارك وتعالى. هنا ثارت في نفس عدي مواقف، فعبر في نفسه عن شيء ذكره لنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن أمر سيكون، وهو يرى أن هذا أمر في غاية من الصعوبة، لأن أسبابه ليست موجودة. فعدي حدث نفسه بهذه الكلمات، قال: قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طي، يعني لصوص هذه المدينة أو القرية، الذين قد أفسدوا في البلاد؟ يقول ثم أكمل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حديثه بقوله: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. كنوز كسرى دولة الفرس العظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام يتفاءل ويخبر ويعلم أمته بأن هذه البلدة ستفتح، وأن كنوز ملكها سيكون في أيدي أهل الإيمان. فقال عدي رضي الله عنه: كسرى بن هرمز. فأكد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فقال: كسرى بن هرمز. قال له النبي بعد ذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله فلا يجد أحد يقبله منه. تفاؤل عظيم، آفاق واسعة، رؤية بعيدة من صاحب هذه الدعوة صلوات الله وسلامه عليه، وهو يعيش مع قوم يشكون الفقر وقلة الحاجة وعدم الأمن، ومع ذلك يبشرهم بهذه البشريات ويتفاءل إلى هذه الدرجة، وقد تحقق ما قام في نفسه صلوات الله وسلامه عليه، بل تحقق ذلك في عهد عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه. وبقي شيء واحد فقط، يقول عدي رضي الله عنه: فرأيت الضعينة، يعني المرأة المسافرة المتنقلة، ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، ويقول عن نفسه: وكنت في من فتح كنوز كسرى، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أذكر موقفا آخر، ومهمة أو مكانة هذا الموقف أنه حصل وأهل الإيمان مستضعفون في مكة، لما جاء خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ هؤلاء قوم استضعفهم أهل الشرك وأرهقوهم وعذبوهم، فيأتي الصحابي ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرهم وأن يدعو الله تبارك وتعالى لهم حتى يخفف عنهم هذا العذاب، فبماذا أجاب صلوات الله وسلامه عليه؟ تأملوا النظرة الواسعة التي تحمل قلبا كبيرا متفتحا متأكدا من نصر الله تبارك وتعالى له، من عزته وعزة الإسلام والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: قد كان في من كان قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، ثم بعد هذا الأمر الذي كان ومضى يبشر أمته. هنا يتفاءل النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر التفاؤل في قوله: والله ليتيمن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. ولم تمضي بعد هذه الكلمات إلا أيام قليلة وأصبح الراكب يسير من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، بل إنني اليوم أقول: لقد تفتحت الدنيا أمام أهل الإسلام، ووجد دين رب العالمين في كل مكان وفي كل بقعة، وأهله يتحركون هنا وهناك لا يخافون إلا الله. فصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صحبة حبيب النبي أشرف عباد الله، رضي الإله عنهم مين زيهم في الجاه، حفظوا حديث النبي حفظوا كتاب الله، نقلوا العلوم للورى عملوا لوجه الله، طافوا جميع القرى جهدوا في سبيل